أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع قرار جريء جديد من القرارات اللي اتخذت في الأمة الإسلامية أو في تاريخ الأمة الإسلامية. وصاحب هذا القرار هو شخصية من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين، بل هي تاني أعظم شخصية بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذا استثنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام بكاملها. هذه الشخصية لو وزنت بالأمة، إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه، رجحت بالأمة بكاملها. وهذا ليس كلامي ولكن كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية قال فيها صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان هذه الشخصية، لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، الذي غير كثيرا وكثيرا وكثيرا من مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية، بل وفي تاريخ الإنسانية بكاملها. يقول صلى الله عليه وسلم في حق الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: أشدهم في أمر الله عمر، أشد أصحابي، أشد الصحابة رضي الله عنهم، أشد المسلمين في أمر الله عز وجل عمر. ويقول لعمر: إيه يا ابن الخطاب، يعني لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه شخصية محورية في تاريخ الأمة الإسلامية، إسهامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في تغيير الأوضاع إلى الأفضل وإلى الأحسن في كل مراحل حياته رضي الله عنه، منذ أسلم وإلى أن مات. الحياة إسهامات ولا تحصى ولا تعد، ويكفي ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما وصف إسلام عمر بن الخطاب وحياة عمر بن الخطاب، فقال: كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. القرارات الجريئة في حياة عمر بن الخطاب لا تحصى ولا تعد، كالصديق تماما ما شاء الله، من أول ما أسلم وإلى أن مات القرارات الجريئة فعلا كثيرة جدا جدا. لكن أنا هاخد قرار من هذه القرارات أنا أعتبره ليس فقط من أجرأ قرارات عمر بن الخطاب، ولكنه أيضا من أعجب قرارات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. امبارح احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على قرار الصديق رضي الله عنه وأرضاه بفتح فارس، وبعد كده طبعا فتح الشام ودخل في حروب مع الدولة الفارسية والدولة الرومانية، وكانت حروب طاحنة كبيرة استمرت عدة سنوات، واستكمل الصديق رضي الله عنه وأرضاه الفتوحات هنا وهناك. ثم بعده بسنوات أو بعد وفاة الصديق يعني تولى عمر بن الخطاب الإمارة وبدأ يكمل الفتوح هنا وهناك. لكن في سنة 17 من الهجرة أخذ الفاروق رضي الله عنه وأرضاه القرار الجريء الذي نحن بصدده في هذه الحلقة، وهو وقف الفتوحات الإسلامية. وطبعا ده قرار في منتهى الجرأة وفي منتهى الغرابة. لماذا يوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، لماذا يوقف الفتوحات الإسلامية مع أن الأمور كانت تسير على أفضل ما يكون والانتصارات الإسلامية كانت متتالية؟ الحقيقة لما نيجي نفكر في السبب الذي من أجله أوقف الفتوح، هنفهم بالضبط يعني إيه عمر بن الخطاب، يعني إيه طبيعة هذا الرجل العظيم، يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب في سنة 16 من الهجرة، في أواخر سنة 16 من الهجرة، رأى انتصار الجيش الإسلامي في موقعة جلولاء. موقعة جلولاء هذه من المواقع الضخمة في أرض فارس، اشترك فيها المسلمون بجيش قوامه 18 أو 20 ألف ضد 100 ألف من الفرس، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا. وكانت جلولاء هذه من معاقل الفرس ومن الأماكن التي فيها الخزانات الرئيسية للدولة الفارسية، بمعنى أنه بهذا الانتصار جمع المسلمون غنائم لا تحصى ولا تعد، وخاصة أن هذا الانتصار جاء بعد سقوط المدائن، والمدائن هي عاصمة الدولة الفارسية، وكان الكلام ده في سنة 16 من الهجرة بقيادة سعد بن أبي وقاص. وبعدها بشهور قليلة سقطت جلولاء وأتي بغنائم لا حصر لها من هذه المدينة، بالإضافة للغنائم الهائلة التي جاءت من الغنائم من المدائن بعد سقوطها، وغنائم كسرى وسواري كسرى والكنوز الضخمة الهائلة وقصر المدائن الأبيض. يعني الحقيقة فتحت الدنيا بشكل كبير جدا ضخم جدا على المسلمين في سنة 16 زي ما قلنا في موقعة جلولاء. كان الفارس له 9000 درهم، وهذا رقم خرافي في ذلك الوقت، رقم ضخم جدا، وكانت له من الدواب 9 من الدواب، هذا بخلاف السبي. غنائم جلولاء زادت على 30 مليون درهم، وطبعا ده رقم كان غير متخيل في ذلك الزمن. وافتكروا احنا بنتكلم على الوضع في الدولة الإسلامية من 1400 سنة وأكثر من دلوقتي. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني شاف هذه الغنائم الكثيرة بكى رضي الله عنه، والصحابة كانوا يعني إلى جوار عمر بن الخطاب يسألونه، عبد الرحمن بن عوف يقول: ما يبكيك؟ إن هذا لموطن شكر، يعني لماذا تبكي في مثل هذا الموقف الذي نصر الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين وحصل المسلمين الغنائم وأذل الكفر وأهله وفعلوا يعني ما لا يستطيع أحد من الجيوش المعاصرة أن تفعله؟ فعمر بن الخطاب قال: والله إنه ما أعطي قوم هذا العطاء الكبير إلا وأصبح بأسهم بينهم شديدا. وسيدنا عمر كان يخاف على التصارع والتنافس بين المسلمين على هذه الغنائم وهذه الأموال الكثيرة، وكان كثيرا ما يستعيذ بالله من سبي جلولاء. سبي جلولاء هذه كانت أعداد ضخمة من السبي، وكان يخاف على الجيش الإسلامي أنه ينخرط في التعامل مع النساء ويتخرط في التعامل مع الأموال ومع التجارة ومع الزرع ومع السكن في القصور المترفة ومع السكن في الحدائق الغناء التي فتحت في فارس، وينسون الجهاد في سبيل الله وينشغلون بالدنيا. لذلك أخذ القرار العجيب والقرار الجريء بوقف حركة الفتوح في سنة 17 من الهجرة. لماذا أوقفها؟ لأغرب سبب ممكن يتوقعه حد، وهو أن هذا المال كثر بشكل كبير، وهو يخاف على أمته من فتنة الدنيا. قال عمر بن الخطاب في ذلك الوقت: وددت أن لو أن بيني وبين الفارس أو بين العراق وبين إيران في ذلك الوقت بيني وبين فارس جبلا من نار لا يغزوني ولا أغزوهم، لا يخلص إلي ولا أخلص إليهم. يعني يريد أن يكتفي من الأمر بهذا القدر من الغنائم وهذا القدر من الدنيا، ولا يريد أن يفتح الدنيا على المسلمين أكثر من ذلك، مع أن الجيوش منتصرة كل يوم عن يوم بشكل واضح ولافت للنظر. وطبعا ده مش ممكن أبدا أي حد يفهمه إلا عندما يقدر قيمة عمر بن الخطاب وقيمة هذا المعنى في تاريخ المسلمين وفي دين الإسلام العظيم. ناس كتيرة بتفتكر أن في هذا الوقت الذي تفتح فيه الدنيا وانتصارات متحققة وكثيرة والغزو ما شاء الله يعني يحقق نتائج غير مسبوقة، أن الإمام المسلمين أو أمير المسلمين بيفتح الطرق مرة والثانية والثالثة للجهاد وللحروب وللنصر والاستزادة من حجم البلاد المفتوحة ومن الأموال المحصلة، وأن هذا كله يسبب عزة للمسلمين ورفع شأن الدولة. لكن عمر بن الخطاب ما كان ينظر إلى كل هذه الأمور، ولكن يخشى على المسلمين من الوقوع في فتنة الدنيا فيوقف الفتوح لكثرة الأموال. ولا أعتقد أن فيه يعني أمير أو قائد في الدنيا كلها ممكن يعمل مثل هذا العمل أو يأخذ هذا القرار إلا إذا كان من مدرسة عمر بن الخطاب، أو قل من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علم الخطاب رضي الله علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم الصحابة الكرام هذا المعنى الدقيق، أن الدنيا مهلكة وأن المسلمين ينتصرون على أعدائهم إذا خلت الدنيا من قلوبهم. عمر بن الخطاب كان أكثر من مرة بيقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير المباشر من قضية الدنيا. يسمع منه على سبيل المثال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم، لو تعيشوا فقراء طول عمركم ما أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أم تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من المال من الدنيا من انفتاح البلاد وضم الأراضي الواسعة على المسلمين أكثر من خشيته عليه من الفقر. إحنا كلنا نخاف من الفقر، ما حدش هنا بيخاف من غنى، لكن سبحان الله عمر بن الخطاب ما كانش بيسمع هذا الكلام بشكل نظري. يا إخواني كلنا ممكن نقول والله إحنا عندنا زهد في الدنيا، الدنيا مش في قلبنا، لكن ده كلام مش عملي. عمر بن الخطاب خد كلام عملي وبالفعل وقف الفتوح لأنه خايف من الدنيا ديت، وقال الكلام ده لعبد الرحمن بن عوف لما سأله، قال والله إن هذه الدنيا أخشى أن يلقى في قلوب المسلمين البأس بينهم، أن يتصارع المسلمون على هذا المال، لما كنا فقراء وما عندناش أموال ما كانش في نوع من التصارع، أما الآن وإذا كثرت هذه الأموال ويعني حصل هذا الانفتاح على الأراضي الفارسية، فيتوقع عمر بن الخطاب أن يحدث صراع بين المسلمين على هذه الأموال الكثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الدنيا، يعني يحذر من الدنيا، يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا كان تحذيرا مستمرا ومباشرا ومتكررا في حياة صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تمسك لحظة في حياته بالدنيا بل تركها وزهد فيها، حتى عندما أعطيت له الغنائم الكثيرة في يوم حنين ما احتفظ بشيء لنفسه وما دفع عن نفسه فقر السنين بشيء من هذه الثروات وهذه الأموال، بل أعطاها جميعا للمسلمين وأنفق إنفاق من لا يخشى الفقر. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وتعلم منه عمر بن الخطاب هذا النهج وهذا السلوك بشكل عملي طبقه في حياته رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب شارك موقعة بدر وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا ونزلت الأنفال والغنائم، وهذا الجيش العظيم جيش المسلمين في بدر الذي غفر الله عز وجل له والذي رفع في أعلى عليين والذي أصبح مضرب المثل لكل المسلمين في كل مراحل التاريخ، هذا الجيش العظيم من السابقين السابقين حصل بينه نوع من الخلاف على الدنيا، تخيلوا. وعمر بن الخطاب كان شاهد هذه الأحداث وكان يرى بعينيه الصراع أو الخلاف أو المشاكل التي دارت بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا على قضية الدنيا، على قضية الغنائم، على قضية الأنفال. الكلام ده كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأيام الأولى للإسلام، لدرجة أن القرآن الكريم عندما نزل يعلق على قصة بدر ويعلق على أحداث بدر في سورة الأنفال، كان أول آية ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة قال يسألونك عن الأنفال. لم يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى من هذه السورة عن نصر عظيم وعن تحقيق آمال المسلمين وعن الخروج من الأزمة الضخمة التي كان يمر بها المسلمون وعن من الأمجاد العظيمة التي تحققت في يوم بدر، إنما تكلم عن قضية الأنفال لأنها قضية مهلكة، قضية مهلكة حقيقة أن يتصارع المسلمون على الدنيا. لذلك نزلت الآية الأولى من سورة الأنفال تعبر عن هذه القضية، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إصلاح ذات البين. متى يحدث فساد ذات البين؟ عندما تكثر الدنيا ويحدث الصراع بين المسلمين على هذه الدنيا. عمر بن الخطاب كان حاضر بدر وكان شاهد هذه الأحداث وأدرك إدراكا واقعيا حقيقيا عمليا أن الغنائم هذه كادت أن تهلك الجيش المسلم في غزوة بدر، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى علق عليها في أول السورة. هذا مع أول جيوش المسلمين ومع أعظم جيوش المسلمين، ما بالكم إذا كان هذا الأمر بعد ذلك في حياة التابعين وفي حياة الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من سنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه برضه حضر موقعة أحد وشاف نتائج انغماس المسلمين في قضية الدنيا، مع أن جيش أحد ده برضه من أعظم الجيوش في تاريخ الإسلام، والجيش جيش أحد من كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أبو بكر وفيه عمر وفيه عثمان وفيه علي وفيه حمزة وفيه مصعب، يعني جيش من أعظم جيوش الدنيا، بل هو أعظمهم مطلقا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعلى رأس هذا الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما دخلت الدنيا في قلوب بعض الصحابة وليس كل الصحابة، في قلوب بعض الصحابة في هذه الموقعة كانت النتيجة كما نعلم، انتصر المسلمون في أول الموقعة عندما كانت الدنيا خارجة من قلوبهم، وقتلوا من يحمل الراية مرة والثانية والثالثة والحادية عشرة، تخيلوا 11 واحد من حملة الراية في موقعة أحد من بني عبد الدار قتلوا على يد المسلمين، ولكن عندما سبحان الله دخلت الدنيا في قلوب بعض المسلمين وبدأوا يعني ينغمسون وراء هذه الدنيا ويسارعون في مخالفة أمر صلى الله عليه وسلم لتحصيل هذه الدنيا، وقف لهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه الذي كان أمير الرماة ومنع الناس من النزول، فأصروا على أن ينزلوا في سهل بدر لجمع هذه الغنائم، حدثت الهزيمة المرة، واستطاعت امرأة من المشركات أن تحمل الراية، ولم يستطع المسلمون أن يقتلوا هذه المرأة أو أن يمنعوا الراية المشركة من الارتفاع. لماذا؟ لأن الدنيا تغلغلت في قلوب المسلمين، حتى وإن كان هذا التغلغل عابرا، يعني هذا التغلغل كان لمدة 24 ساعة، وتاني يوم ما شاء الله في حمراء الأسد استرد المسلمون قواهم واستردوا إيمانهم واستردوا عافيتهم وهاجموا الكفار أو طردوا الكفار في موقعة حمراء الأسد وفر منهم الكفار. لكن هذه 24 ساعة فقط التي دخلت فيها الدنيا في قلوب المسلمين استحق المسلمون عليها أن تقع بهم المصيبة الكبرى التي سمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وربنا سبحانه وتعالى يعلق على أحداث غزوة أحد في سورة آل عمران ويقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا هو السبب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مطلع على كل هذه الأحداث، كان مشاركا في بدر، كان مشاركا في أحد، كان مصاحبا للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته. يقول عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، أن عمر بن الخطاب ذهب بتسعة أعشار العلم. سبحان الله، أن انظر إلى علم الخطاب في تقدير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان عالما جليلا من علماء المسلمين، لما مات وكأنه ذهب بتسعة أعشار العلم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك استطاع أن يأخذ هذا القرار، هذا القرار طبعا في منتهى الجرأة، أن يوقف الفتوح الإسلامية لكثرة الأموال. جرأة أولا، قرار جريء وقرار قوي جدا، فيه انتصار واضح على النفس، لم ينظر إلى اتساع ملكه، لم ينظر إلى كثرة غنائمه، لم ينظر إلى كثرة ثرواته، لم ينظر إلى سلطانه في العالم كالسلطان الأول أو القائد الأول الأعظم في العالم، لم ينظر إلى كل ذلك، ولكن أوقف الفتوح حماية للجيش الإسلامي من نفسه، حماية للجيش الإسلامي من الدنيا، حماية للجيش الإسلامي من التصارع بينهم وبين بعضهم البعض على هذه الأموال. وكان في نفس الوقت قرار جريء، لأنه وقف قدام الجيش بتاعه، وقف قدام الشعب الإسلامي الكبير الذي في دولته، لأن الناس بطبيعتها تحب الترف وتحب الأموال وتحب الدنيا وتبحث عنها وتكد وتتعب وتسهر وتكافح من أجل تحصيل الدنيا. فإذا أخذ قرار بأنني لن أكمل الفتوح لأن أموالكم كثرت، ففي هذا خطورة شديدة على الدولة. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديدا في أمر الله عز وجل، بل هو أشد الأمة جميعا في أمر الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت الأمر ده كان جريء جدا، لأنه هيوقف الحرب مع فارس، ممكن فارس تلقط نفسها، ممكن تجهز الجيوش، ممكن تعقد بعض المؤامرات والتدبيرات لحرب المسلمين، لكنها كانت موازنات في نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إما أن يقاتل الفرس بجيش ضعيف تغلغلت الدنيا في قلبه وحدث التنافس والتصارع بينه وبين بعضه البعض، وإما أن يصبر على قتالهم قليلا ويعني يؤجل القتال إلى مرحلة من المراحل حتى يستكمل المسلمون أسباب الإيمان وتخرج الدنيا من قلوبهم. هذا المفهوم يا إخواني والله في منتهى العمق. ورجعوا مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة، هل عندما سقطت الخلافة العباسية مثلا كانت فقيرة؟ بالعكس، كانت الأموال في الخلافة العباسية أكثر من أن تحصى، وكان الناس يعيشون في القصور، وكانوا يلبسون الملابس المترفة الحريرية والموشاة بالذهب والمخالفة للسنة. هذه أموال كثيرة جدا كانت في الدولة عند سقوطها. سقط العالم الإسلامي بسبب ترفه، وهنشوف بعد كده في الحلقات كيف سقطت الأندلس في مرحلة من مراحلها لكثرة الأموال والانشغال الناس بالقصور والحدائق الغناء وما إلى ذلك من الأمور. وسقوط الأندلس الأخير عندما ضاعت الأندلس بالكلية في سنة 897 هجرية، ما الذي أسقطها؟ أسقطها كثرة الدنيا وكثرة الأموال وتنافس الناس على هذه الأموال. لماذا سقط المسلمون تحت أقدام الصليبيين في الحروب الصليبية؟ كثرت الأموال في أيدي المسلمين وفتنوا بهذه الدنيا وتصارعوا وتكلبوا على الدنيا وتنافسوا فيها، وأصبح بأسهم بينهم شديدا حتى صار الأمر إلى ما صار إليه في الحروب الصليبية في التتار مع الصليبيين في الأندلس. في كل مراحل التاريخ الإسلامي لا يسقط المسلمون إلا بتغلغل الدنيا في قلوبهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شايف كل الأحداث ديت، وكان يتمنى أن يسيطر على دولة صغيرة بقلوب سليمة أفضل له ألف مرة من أن يتسع ملكه فجأة ثم تتهاوى الدولة تحت أقدام أعدائها لأن الدنيا قد دخلت في قلوبها. احنا دلوقتي وضعنا ايه؟ احنا دلوقتي فقراء، العالم الاسلامي في ايه دلوقتي؟ ولا العالم الاسلامي يعاني من التخمه في الاموال في شرقه وفي غربه؟ العالم الاسلامي يا اخواني ويا اخواتي لا ينقصه ابدا المال، لكن ينقصه الفقه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ينقصه العلم الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وينقصه الصلاح والتقوى الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله ورضي الله عن الصحابه اجمعين. الكلام ده والنظره ديت هتفسر لنا عده مواقف في حياه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب امر الصحابه ان يكوفوا الكوفه، يعني ايه؟ ان يعملوا مدينه اسمها الكوفه. لماذا؟ لانه خشي على المسلمين من الحياه الكثيره في حدائق وفي مزارع فارس، فامرهم بعمل مدينه جديده اسمها الكوفه. تكويف الكوفه يعني صناعه او بناء مدينه اسمها الكوفه في الصحراء على نهر الفرات وعلى أول مدارج الصحراء، لا تفرق بينها وبين المدينة من وراء لا جسر ولا بحر كما أمر. ثم بنى هذه المدينة وأمر المسلمين في هذه المدينة في بادئ الأمر أن يبنوها من البوص، يعني من خشب القصب حتى لا تكون مترفة. ولما عاش المسلمين في هذه المدينة فترة من الفترات حدث حريق التهم هذه المنازل، فاستأذنوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبنوا بالطوب اللبن. تخيل، هذا يحتاج إلى استئذان من أمير المؤمنين الذي يبعد الناس عن الدنيا. فبنى أمر أو أذن لهم ببناء المدينة بالطوب اللبن على ألا يزيدوا كل منزل على 3 حجرات وعلى ألا يتطاولوا في البنيان. ده رجل نظرته في منتهى العمق، وراجل فعلا شايف إيه اللي ممكن يصلح حال الأمة وإيه اللي ممكن يسقط حال الأمة. وده برضو اللي بيفسر لنا بعد كده موقف عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنه شاف أن الناس فتنت بخالد بن الوليد واعتقدت أن النصر من عنده. فعمر الخطاب قال مش عايزين النصر الذي يضيع عقيدة الناس، وعزل خالد بن الوليد مع أنه كان يثق تمام الثقة في قدراته العسكرية والقتالية. وقال عن نفسه بعد ذلك بنفسه، قال: ما عزلت خالدا رضي الله عنه وأرضاه عن سخطة ولا خيانة، ولكني وجدت أن الناس قد فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه. يعني رجل سبحان الله ينظر إلى أسباب النصر تماما كما نزلت في الكتاب والسنة، وما النصر إلا من عند الله. في الوقت يا إخواني ويا أخواتي اللي هيفهم فيه المسلمين الأمور بنظرة عمر بن الخطاب ويعرفوا حجم الدنيا القليل وحجم الآخرة الكبير وأسباب النصر الحقيقية في الإسلام، عندها سيفتح الله عز وجل للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها، وسيفلحون لا في الدنيا فقط ولكن في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.